تفسیر سیاسی ان شاء الله. ما افاده و قدس الله و نفسه اجمالا من ملا اشکال فی ولا شبهه تعتری و الکلام فی بیان ذلک یقع فی جهات الجهة الاولى فی اصل المطلب و الجهة الثانية ان شاء الله تعالى فی المقدار من جسم النساء لأجسام النساء التي يجوز النظر إليها. الجهة الثالثة في النساء التي هذا الحكم يشملها، فهل هي مثلا تشمل الأخت من الرضاعة، أخت الزوجة، أم الزوجة، بنت الزوجة سلام عليكم، أم لا؟ فيقع الكلام في جهات، الجهة الأولى في أصل الحكم، وأنه يجوز النظر إلى المحارم، بل والعكس يجوز للمحارم النظر إلى جسد الرجل أيضا، كان الأخت إلى جسد أخيها. هذا المطلب إجمالا مما لا إشكال فيه ويستدل له بوجوب. الوجه الأول الإجماع والسيرة القطعية بين المسلمين، والإنصاف أن دعوى السيرة القطعية بين عامة المتدينين بصفة عامة مما لا إشكال فيه، مما لا مجال للمناقشة فيه بوجه من الوجوه، وعليه جرت سيرة المتدينين. وأما إن كان المراد كفتوى وفي جميع المجالات ومن جميع من يسمى بالفقهاء والعلماء ففي إشكال بين المسلمين غير الشيعة. فهناك من ذهب من فقهاء السنة إلى حرمة النظر إلى غير الوجه والكف، وأنه يجوز النظر إلى خصوص الوجه والكف، وأما الشعر فلا يجوز النظر إلى شعر أخته مثلا أو خالته أو عمته بطريقة أولى. ويمكن أن يستدل هذا القول، مو يمكن يستدل، يشعر بهذا القول ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عما يجوز للرجل النظر إليه من المرأة التي لا تحل له، قال الوجه والكف وموضع السوار. ووجه الاستظهار مبني على أن يكون المراد بلا تحل له يعني المحارم كالأخت والأم، فيستفاد من هذا مثل ما نسب إلى بعض العامة من أنه لا يجوز النظر إلى غير الوجه، فلا يجوز النظر إلى شعرها إلى صدرها بطنها ما شابه ذلك. ولكن الإنصاف أن هذا القول أصولا لا نجد له قائلا الآن بين الطائفة، أضف إلى ذلك أن الرواية الشاذة من الروايات الشباب بل انفرد بنقلها عبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر، ونحن قلنا مرارا وكرارا نعتمد على كتاب علي بن جعفر كتاب صحيح، إلا أن نسخه مختلفة فنعتمد على النسخة الصحيحة منها خصوص النسخ الصحيح. أما ما جاء منفردا في كتاب قرب الإسناد من طريق عبد الله بن الحسن أو منفردا في رسالة في نسخة الكليني في نسخة المجلسي أو في نسخة الحر شيخ الحر صاحب الوسائل فلا نعتمد عليه. هذا في ذلك كله أنه من المحتمل كما احتملنا في محله أن يكون المراد بلا تحل له يعني الأجانب مثل مرسلة مربك بن عبيد، نفس السؤال ما يجوز النظر للرجل إلى المرأة التي لم يكن محرما لها، مراد الأجانب النساء الأجانب لا تحل له بهذا المعنى، لا يحل وطيها، لا يحل النظر إلى جسدها بالفعل، لا يحل أصولا النظر إلى جسدها. فكلمة لا تحل له يعني النساء التي وردت في الروايات أن النظر إليها سهم مسموم ولا يحل أي أجنبية، بعبارة أخرى المراد بذلك الأجنبية. فالمراد لا تحل لهن، لا يحل النظر إليها للرجل، لا يحل له النظر إليها، والمراد بذلك الأجنبية. فكيف ما كان، فالإنصاف أن هذا القول في غاية الشذوذ بين الأصحاب، بل لم يظهر قائل به أبدا، وإن يوجد به بعض القائلين عند السنة. فخلاصة الكلام، إن أريد السيرة بين المتدينين خصوصا بين الطائفة، وأريد به الإجماع فتوى بين الطائفة، المطلب صحيح لا إشكال. إن أريد به الإجماع بين عامة المسلمين أنه واقعا تلقاها المسلمين يدا بيد بلا أي خلاف فيه، لا، هناك من ذهب إلى حرمة النظر إلى شعر الأخت، شاذ من العامة ذهب إلى ذلك، ولكن لا عبرة بهذا الخلاف. فالصحيح أنه عند الأصحاب المسألة متفق عليها فتوى ومتسالمة بينهم عملا، السيرة العملية على ذلك، حتى عند المتبرعين وأهل التدين مسيرة اللاوبالين بالصرف. وإنصافا لا بأس به، يعني هذه السيرة إنصافا قوية جدا، يعني احتمال أن تكون هذه السيرة منفعلة عن الفتوى ضعيف، إنصافا الشواهد بالعكس، بل هذه السيرة هي المؤثرة في الفتوى ومنفعلة عن الفتوى متأثرة. الوجه الثاني في المقام ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله منفردان، يعني الآن لا توجد في مصدر آخر الآن خاليا حسب علم، بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبائه قال عليه السلام: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو بنته. هذا إنصافا في الجملة لا بأس به، من حيث الدلالة أنه الأمر في باب المحرم أوسع من الأجنبيات. نعم، الرواية خاصة بالشعر فلا يشمل بقية أجزاء جسد المرأة، وأما من حيث السند فمبني على الكلام المعروف بالنسبة إلى السكوني، وأنه هل يمكن الاعتماد على رواياته أم لا، وعندنا تأمل كل في روايته. من جملة الأدلة قوله تعالى: وهو الأساس أصولا، يعني في تصوري الأساس هذه الآية المباركة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو آبائهن، إلى آخر الآية المباركة. ووجه الاستدلال بهذه الآية المباركة على ما قرره السيد الأستاذ تقدم سابقا، أن السيد قدس الله نفسه كان يرى أن الإبداء إذا ذكر من غير متعلق بتعبيره، من غير أن يكون هناك شيء متعلق باللام، فالإبداء يكون معنى البدو في نفسه والظهور في نفسه، وليس معنى الإظهار الإعلان. أما إذا كان هناك متعلق باللام أو بتعبيره متعديا باللام، فيستفاد من الإظهار الإبراز الإراء، أبديت رأيي لفلان أي أظهرته له، إن جعلته مطلعا عليه. فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني يجوز لهن إبداء الزينة وإظهارها للبعولة وللآباء والأبناء. والإظهار بهذا المعنى يكون بمعنى باصطلاح إبراز لهم، مو بمعنى بدو الزينة في نفسها، بل الإبراز لهم، وهذا معناه جواز النظر وجواز الاطلاع عليها، يعني أن الله سبحانه وتعالى أجاز لهن الإبداء للزوج، فمعنى ذلك أنها تظهر زينتها للزوج، أي تكون بصورة يطلع الزوج على زينتها، يطلع الأب على زينتها، ومعنى هذا جواز الاطلاع. ولذا الإظهار إذا كان متعلقا باللام يستفاد من جواز النظر، بخلاف ما إذا كان متعديا بنفسه. هذا ملخص ما تقدم منه، وهنا أيضا أشار إلى هذا المطلب. زینه مواقع زینه سیعتی شو یعنیش. ولكن تقدم منا سابقا ان الابداع في كلا المقامين بمعنى واحد سواء كان متعلقا بنفسه ومتعلقا بغيره لا فرق بينهما. لا ان الابداع معنى البدو في نفسه وفي اخر معنى الاظهار والاطلاع مثلا لا ليس كذلك. نعم لعل مراد السيد قدس الله نفسه شيء اخر وذاك لبيان المراد الجدي المتحصل من مجموع الامور في الكلام مجموع القرائن السياقية واللفظية يعني من مجموع المدلول اللفظي والمدلول السياقي أو بتعبير المنطقيين من مجموع المدلولين المطابقي والالتزامي وحاصلوا هذا المراد تأملوا تقدم منا سابقا مرارا أنه بحسب العرف إذا أمرت المرء بالخصوص بحسب الارتكازات العرفية بإخفاء شيء من جسدها عرف يفهم أن النكتة في ذلك يعني عن نظر الآخرين غير له إذا كانت البرد في غرفة وحدها ليس ما خب لها أن تبرز جسمها لا يشبال فيه فلما يقال مثلا للمرأة غطي مثلا شعرك مثلا أو مثلا أخفي مثلا وجهك مثلا او عنقكی مثلا او صدرکی ولی اضربن بخمورهن على جیوبهن یعنی یخفین الادن الاذان علیهن ان یخفین الاذان عرف یفهم ان المراد من الاخفاء بالملازمه یعنی حرمت النظر لان الاخفاء بلحاظ النظر لا في نفسه لا انه من جملة التکالیف للمرء بنفسها في نفسها ان تخفی اذنها يعني أمام الآخرين أمام الأجانب تكفي أذنه هذا الذي يفهم عرفه فتقدم أن الإخفاء يلازم حرمة النظر لكن الإبداع لا يلازم وجوب جواز النظر يعني إذا قال دلت الروايات والآيات على أنه يجوز للمرء كشف الوجه ليس معناه يجوز للنظر للرجل النظر للوجه كشف الوجه بالنسبة إلى المرء بلحاظ أعمالها أشغالها تصديها للأمور جائزون فحينئذ لا يستفاد أن النظر إلى الوجه جائز لا ملازمة بين الأمرين ولذا تقدم أن هناك ملازمة بين الإخفاء وحرمة النظر موجود لكن ملازمة بين الإظهار وجواز النظر ما موجود تقدم هذا الشيء لكن هنا يبقى هذا السؤال وهو أنه نحن أنكرنا الملازمة بين الإبداع وجواز النظر لكن هل هذا الانكار ثابت حتی فی ما اذا ذکر متعلق للابداع ام لا فالکلام فی المدلول الالتزامی للکلام الان محل الکلام مثلا للمرأه لا تبدی الا وجه که لا يجوز لك کشف شيء من جسدك الا الوجه مثلا لم يذكر کشف الوجه لمن ذكر كشف الوجه في نفسه فإذا ذكر كشف الوجه في نفسه لا يستفاد بالملازمة يجوز للرجل النظر للوجه وأما إذا قيل لا يجوز لك كشف الصدر إلا للأب ذكر من يجوز له الكشف إلا للأب أو الأخ تأملوا فهنا ذكر صراحة جواز الكشف للأب هنا مضافا للمدلول المطابقي أنه يجوز الكشف للأب يستفاد من ذاك المدلول الالتزامي يعني يجوز للأب النظر للصعد لعل مراد السيد قدس الله نفسه كان هذا المعنى لكن مقام التعبير صار في الكلام شيء آخر بشكل آخر أنه فرق بين الإبداع بنفسه والإبداع المتعلق بالله وتعبيره في الكتاب سابقا مرتين تعرض لهذا وهنا مرة واحدة فرق بين الإبداع وأن الإبداع في نفسه يختلف عن الإبداع مع التعدي باللام فلعل قدس الله نفسه بذوقه الفقهي تنبه لنكتة لكن لعل المقرر مثلا كانت العبارة قاصرة أو على عين لم يصغ المطلب حق الصياغة فيمكن صياغة ما أفاده قدس الله نفسه بهذه الصياغة انه لا ملازمه بین الكشف و جواز النظر الا اذا ذکر الکشف به ازا اشخاص معینین، یعنی اذا ذکر الابداع فی نفسه عرفت نکته لا نفهم بالملازم جواز النظر، لکن اذا ذکر الابداع به لحاظ اشخاص و به لحاظ افراد نفهم بالملازم جواز النظر. لا ان الابداع به معنیین، الابداع به معنا واحد لا فرق فيه، لكن تارتا الشارع يجيز للمرأة ابداء شيء في نفسه، خب هذا اجازته لابداء شيء في نفسه لا لازم جواز نظر رجل الى ذلك الشيء، لان الشارع اجاز للمرأة ابداء ذلك الشيء في نفسه لسهولة الامر عليها، لتسهيل الامر عليها، لتمشية امورها، لا ليس هناك ملازمة عرف لا يفهم الملازمة بين هذا الابداء وجواز النظر. و اما اذا اجاز الشارع و صرح يجوز لها الابداع امام فلان و فلان، مو انه في نفسه بل بلحاظ اشخاص معينين طبقه معينه جماعه معينين، لعل العرف حينئذ يفهم معنى اخر وهو انه بالملازمه يجوز النظر. فلعل مراد السيد لما كان يفرق بين الأمرين أنه مراده قدس الله نفسه أنه من حيث المجموع من الإبداع في نفسه لا نفهم جواز النظر، من الإبداع للغير نفهم جواز النظر. عرفت النقطة؟ لكن أعبر في التعبير بحيث يرد عليه تلك الإشكالات التي استشكلنا عليه، لكن بهذا التعبير فمراده المدلول الالتزامي، مراده الجدي قدس الله نفسه المدلول الالتزامي، يعني اذا ذكر الكشف في نفسه ليس له مدلول الالتزامي بلحاظ جواز النظر، اذا ذكر الكشف بلحاظ طائف معينه له هذا المدلول الالتزامي. والنقطة في هذا المدلول الالتزامي فهم تقدم شبيه هذه الابحاث، هذه الابحاث جدا واقعا صعبه، انه في بعض المجالات نفهم المدلول الالتزامي، مثلا في باب الطهاره إذا كان في الدليل هكذا اغسل ثوبك من البول، نقول اغسل معناه أن البول نجس، لا تصلي في البول بالملازمة، لا تصلي في البول لا يستفاد من أن البول نجس، لأن عدم الصلاة قد يكون من جهة مانع آخر كما لا يجوز الصلاة فيما لا يكلم في الغسل مثلا مع أنه طاهر، وكذلك في عرق الجنون. ولذا الفقهاء بناهم انه الحكم لما نريد اثبات لازمه لابد ان يكون الملازمه واضحه بينه، والا لا يمكن اثبات اللازم. هل قصد بحسب المرتكز العرفي كانما شيء موجود انسان يزيله، وهذا الشيء لا يتصور الا النجاسه، فاذا ذكر اغسل النجس الملازمه، ولذا صار بناء الفقهاء. والا تقدم سابقا منا مرارا وكرارا في باب الطهارات والنجاسات لم يذكر لفظ النجس الا في مورد معين، يعني في باب الكلب، والا في باب البول في باب الدم ما عندنا، ما عندنا لا في باب الدم لا في باب البول ما عندنا روايه واحده بانه نجس. اغسل صوبك، قال ان البول اصاب يدي، قال اغسلها، اغسل يده، قالوا اغسل عرفه فانه نجس، لا ما معنى اغسل، وخصوصا باطلاق الغسل مو اصل الغسل، لأن البول لما يصيب الإنسان إذا مضت عليه خمس ساعات وليت تعرق كذا حتى آثار البول راحت بعد لا تبقى شيء، فإطلاق الأمر بالغسل يعني اغسل ولو صار عشر ساعات ولو صار سنة كن تغسل يدك بالأخير، فهذا يستكشف من أنه نجس، بعبارة أخرى أنه نجس، لكن لا تصنفي لا يستكشف من أنه نجس. لذا في باب جملة من الأحكام نحن نستفيدها بالملازمة، فحينئذ إذا قلنا إنصافا هذا التقريب أحسن تقريبا لكلام السيد قدس الله نفسه، يعني بحسب الظاهر بحسب المرتكز العرفي إذا أجيز كشف جزء من البدن مثلا للرجل أو المرأة من دون نظر إلى الناظر وإلى شخص ثالث شخص ثاني فمعناه أن الكشف جائز، أما النظر والمس وما شابه ذلك لا يستفاد، لا يستفاد ان النظر جائز. شارع اجاز الكشف ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، ما ظهر منها نفرض الوجه، یعنی ذکره کشف الوجه فی نفسه للمرأة فی نفسه ان تکشف وجهها لا محذور عليه. طبعا فی نفسها یعنی بلحاظ الناظرین للآخرین، بلحاظ الناظرین للآخرین یجوز لها الکشف، لكن هذا الکشف لا يستفاد من جواز نظر الغیر منها. اما اذا قیل یجوز لها ان تتکشف بین یدی الاب والابن، یجوز لها ان تفتح مثلا شعرها، یجوز لها مثلا ان تکشف صدرها امام الاب، امام الاب لما نأتی کلمت الاب فحینئذ لا نقول انه هذا یجوز لها، اما الرجل لا یجوز له النظر. تأمل، اذا قال یجوز للمرأه ان تکشف صدرها مثلا او ان ترضع ولدها من ثديها امام ابيها او اخيها، مثلا اذا وردنا في النص هكذا موجود یجوز لها ذلك، ما معنى هذا بالمفهم العرفي؟ يعني المرأة يجوز لها في نفسه لكن الرجل لا يجوز النظر؟ انصافا يمكن القول بذلك لكن خلاف المتفهم العرفي. ليش غيرت العرف في امام الاجانب وامام الابو؟ لانه هناك لم يذكر الاجانب بعنوانه، اما هناك الابداع. لا. يعني بعبارة أخرى تأمل عرف يرى فرقا بينه، هذا هو الذي أراده السيد. طبعا السيد عبر بتعبير آخر، فرق قال الإبداع في نفس الشيء والإبداع بلحاظ المتعلق شيء آخر. هذا التفرق ليس بصحيح، هذا التفرق الإبداع إبداع بمعنى واحد، لا فرق فيه. المدلول الالتزامي، أنا في تصوري لو السيد يضيف إليه المدلول الالتزامي هو يكون أوضح العبارة، صار واضح؟ يعني إشكالاتنا السابقة على السيد الأمس أول أمس يعني خطر بالي، تأملت في عبارتي قلت يمكن الجواب عن كل إشكالاتي السابقة بهذا العلم تقريبا بهذا السياق، وحاصله يعني المراد الجدي من مجموع الكلام من صح التعبير، مجموع المدلول المطابقي والالتزامي مجموعهما يستفاد من لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن جواز النظر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر لا يستفاد جواز النظر. لا أن الإبداع مختلفهم، لا أن الإبداع في نفسه غير الإبداع للغير، الإبداع إبداعهم لا فرق فيه. ذكر له متعلق من حيث الزمان أبده يوم الجمعة، من حيث المكان أبده في هذا المكان لا فرق فيه، أو أبده لفلان من هذا الجهة لا فرق فيه، الإبداع إبداع. لكن عرف يفهم نكتة، وهو أنه إذا ذكر شخص آخر هذا معنى جواز النظر. لما يقال عبده انكشف، بس ليس للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، يعني حتى لا تنظر إليه، لها ان تنكشف بين يدي المسلمات، ان لهن جواز النظر، يفهم عرفا. للمرأة مثلا يسأل الإمام هل البنت ترضع ولدها من ثديها امام ابيها مثلا او امام اخيها؟ نقول نعم يجوز، يجوز الا الرجل يجوز النظر. لا لأنه هو أمامه الآن النساء أمام الرجال تشتغل في الدوام وفي هذا، لماذا لا يجوز النظر؟ هم ابتلاء، محل ابتلاء في الناس ما موجود هذا كلام، لا ولا يبدين زينتهن إلا والله كلام كان في الناس شيخ خرجت عن هو الابتلاء يعني لا لا مفهوم الالتزام بفهم العرف. ليش الأب يجوز له النظر؟ لأنه لما يذكر الانكشاف أمام شخص معين، نعم اذا ذكر الانكشاف في يوم معين لا يستفاد منه، يعني هذا التعلق لا اثر له. اذا ذكر الانكشاف في مكان معين لا اثر له، اما اذا ذكر الانكشاف امام شخص معين انصافا لا فرق عرفا. يجوز للمرأة ان تكشف شعرها امام اخيها، تكشف شعرها امام اخيها يعني لا مانع من نظر اخيها الى شعرها بعبارة اخرى. اما اذا قال يجوز للمرأة ان تكشف شعرها يوم الجمعه، خب لا يستفاد من جواز. يجوز للمرأة أن تكشف شعرها من دون تقيد، خب لا يستفاد جواز كشف شعرها. إذا فرضنا أن النصوص دلت على أن الأم تكشف شعرها لكن لا يستفاد يجوز النظر شعر الأم الذي تمشي في الأسواق إلا بدليل الخارجي. جواز الشيء في نفسه بهذا المعنى تأييدا لكلام السيد تقريبا لكلامه لا يستفاد من جواز النظر، بخلاف إذا و تأملوا في المطلب. أنا انصافا خلال يومين تأملت لا بأس، يعني المدلول الالتزامي يمكن الالتزام به، و أنا في تصوري هذا الإجماع وهذه السيرة القطعية بين عامة المتدينين ناشئ من هذا الفهم لا لنقطة خاصة. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن فهم المسلمون من الصدر الاول ان الاب يجوز لهن الا من شذ من الفقهاء. جمله من فقهاء السنه يعني فقهاء غير مشهورين منهم، مو مثل الشافعي ولا ابي حنيفه، بعض الشواذ منهم نفس المناقشه قال جواز الكشف لا جواز النظر. طيب المناقشه اللي الان قلنا استدل بعضهم بهذه النقطه، للمراه ان تبدي زينتها امام الاب لكن ليس للابد نظر الى زينتها ممكن يعني علم الاستدلال علم الملازم، لكن عرف لا يفهم انصافا عرف لا يفهم هذا المدرسه. اذا التزمنا الا العوره لا يجوز، ليش ما نلتزم انه لا يجوز النظر؟ اصبر بس ذاك المقام الثاني في اول بحث ما كنت موجود. الجهه الثانيه اي مقدار؟ نحن لا نلتزم الا العوره ممكن اذا فرضنا كيف؟ نحن لا ندري ان الفقهاء يلتزمون يعني مثل ماتهم لانه ما اجاز الا العوره يعني القبول والدبر. تصور ان انسان ينظر الى جميع جسد عمتي وخالتي ما دون الدور وفي غايه الصعوبه والاشكال اثبات هذا المقدار. بلي لا لا سياتي. خب اصبر بالاخير هاي الجهه الثانيه من الكلام لا تسبق ان شاء الله في الجهه الثانيه نقول فقط الزينه الباطنه حتى بعض محل الاشكال فكيف بغيري. على كيف ما كان سياتي الكلام فيه. السيد الخوي يقول ما بين السره الركبه صاحب العوره مشهور نسبوا اليهم تمام العوره المنتهى العلامه رحمه الله وغيره ناقشوا في اطلاق الحكم. نحن حتى نناقش حتى مع السيد الخوي، نحن في تصورنا الى الصدر اكثر من الصدر مشكل جدا. اثبات ذلك صعب جدا في غايه صعوبه الاشكال. تصوير هذا الشيء خارجا وانه نثبت جوازه بالسيره، لان اهم دين عندهم السيره، غير السيره هم ما عندهم. انه يجوز خب تصوره اصلا صعب. الى جسد مثلا عمتي واختي ما دون العوره يعني القبل والدبر انصافا في غايه الصعوبه اثباته بين المتدينين في غايه الصعوبه والاشكال في غايه الصعوبه. نتكلم لا سيره اهم دين السيره خب اي سيره تنجر على تصور المطلب خارج بلی سعدی میخواد به اعتبار صدر میخواد اما الباب ما فی بعث السیره سید نشاریسه بلی بلی لما نغسل المحارم تغسل المحارم انه هم واخت سعدی خب خلو هذا لا تسبق ان شاء الله دليل الرابع هو رواه جواز القصر ان شاء الله نتكلم فيه. انا كيف ما كان هذه هي الجهه الثانيه الكلام فيه اسئله الكلام فيه. ثم على كلام حتى الاقتضاء ام يبقى الكلام فيها وعن بعض علماء الاشكال في سياق ان شاء الله. ان مثلا السيد الخوي لما كلام عن البلوغ في نفسه شبهها بالسفر او لا؟ لا ما شبهها الكلام عنكم؟ لا نحن شبهها بالسفر فتوجيه كلامكم يعني دفاع عن سيد ما له محل يسير. ليش؟ لانه اذا ستر في نفسه لان السعد لكم ولا ما؟ لان السعد ملازمه ثابته في السعد. اذا قيل تستري مثلا عن فلان يعني يحرم النظر انصافا. الملازمه في الستر ثابته، الملازمه في الكشف. فالسيد مراده قدس صار واضح. انا في تصوري صار اوضح من عباره السيد. فالسيد مراده انه الكشف اذا اجيد الكشف في نفسه لا يستفاد من بالملازمه جواز النظر، اذا اجيد الكشف بلحاظ شخص معين يستفاد من جواز النظر. و النقطة في هذه الملازمة العرف، ما نوع برهان فلسفي قائم عليه. النقطة في هذه الملازمة إذا أجيز الكشف في يوم معين لا يستفاد منه، في زمان معين لا يستفاد منه، بلحاظ زينة معين لا يستفاد منه، أما بلحاظ شخص معين يستفاد منه. يعني إذا قيل يجوز لك كشف الشعر أمام أخيك مثلا، معنى يجوز للأخ النظر. انصافا الملازم في هذه الصورة أنا في تصوري واضحة جدا. ولذا جرت عليه السيرة بين المسلمين، وأقوى شاهد على ذلك سيرة مستمرة قطعا بين المسلمين إلا بعض الشواذ من الفقهاء حيث لم يلتزموا بالملازمة، قالوا أيضا يحرم النظر مع قطع النظر عن هؤلاء الشواذ العامة. انصافا لا يمكن إنكار هذه السيرة. فالإنصاف أن الآية المباركة ثم هذا على مسلك السيد الاستاذ بتقريب منا، واما على ما سلكنا الامر واضح جدا. لاننا قلنا ان الزينه في صدر الايه مطلق الزينه، ولا يبدين زينتهن اي مطلق الزينه الا ما ظهر منها. والزينه في ذيل الايه خصوص الزينه الباطنه. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن اي الزينه الباطنه، لا يبدين الزينه الباطنه. ملتزم بالإطلاق في الشدين ملتزم بالإطلاق أنها تشمل الشدين الظاهرة والظاهرة لأن الظاهرة مكشوفة من بعد ما أكون حاجة للإجازة ما نلاحظ هناك صار في تفكيك يعني أنه يجوز لها النظر يجوز لها الكشف لكن يجوز النظر بالنسبة لنا نقول أن الزينة في الذات هي لا بأس به لكن خب إذا فرضنا الزينة الباطن يجوز النظر الزينة الظاهر بطريقة أولى يجوز النظر أنا كيف ما كان ففي الزينة في الذات بحسب السياق الزينة الباطن بحسب السياق هكذا ولا يبدين زينتهن والإنصاف أن هذه الملازمة العرفية جائزة فيستباد من الآية المباركة حتى إذا فرضنا لا توجد أي رواية يستفاد جواز إبداء الزينة الباطنة للزوج والأب والأولاد الأخ وأولاد الأخت إلى آخره الموارد المذكورة في الآية وبما أنه الموارد المذكورة في الآية بعضها قطعا أوسع دائرة من البعض جزما بلا خلاف بين المسلمين وهو الزوج خصوص الزوج فحينئذ مع قطع النظر عن الزوج في الباقي يكون بنسب واحد ولذا من هذه الآية المباركة أيضا تستفاد الجهة الثانية التي يأتي الكلام فيها وهي المقدار التي تبدي المرأة من زينتها الباطنة وبما أن المراد بالزينة كما واضح بالتأمل في الرواية تضع الزينة فحينئذ المراد بذلك الزينة التي تظهرها المرأة سابقا في ذلك الزمان عند الخروج من البيت ولكن تكشفها في البيت و هذه الزينه به حسب التي الان نتصور یعنی واضح ان مواضع الزينه المتعارف عند المرأة عباره عن الشعر عباره عن الساقين يد يعني يدين به اعتبار دوبلوج السوار كان عند الكف دوبلوج كان فوق في العضد عباره عن الاذن به اعتبار به اصطلاح كراچي به و العنق و صدر و اما سابقا او لاحقا لم يكن متعارف ان بطن المرء من مواضع الزينه حتى نفس البطن بما هي بطنه عند الخنود الآية ما نزلت فيه نزلت في الجزيره العربيه وكيف ما كان كيف ما كان فلا يستفاد من الآية المباركه اكثر من مواضع الزينه الباطنه المتعارف عند العرب غايتها القدمان حتى الفخذ لا يشمله يعني ما إلى حد الركب بتعبير السيد حتى إلى حد الركبان قد لا يخلو عن شوب إشكال القدر المتيقن مقدار الخلخال كما في النصوص القدم الساق وأما غير ذلك يعني البطن فكيف بغير ذلك فشمول الآية المباركة في نفسها قاصرته بالمقدار الذي المتعارف أن النساء تعلق عليها الزينة الآية تشمل وهي الصدر والأذن والعنق والشعر هذا المقدار مسلم ومقدار من القدم يعني الذي فيه الخلخال ونفس القدمين ظاهرهما وباطنهما هذا المقدار المسلم من الآية المباركة وللكلام تتمة يأتي إن شاء الله الكلام فيها قطعا بعولتهن غير الآبار مو احتمالا دليل خارجي دل على أن البعول أن البعول له حق أكثر من غير هذا قطعا وجزم دليل يثبت فقط البعض فقط البعض وأما الباقي يبقى على ما هو عليه لا يبقى الحكم واحد وحدة السياق لكن خرج من البعض بالدليل يعني ما ثبت غير المراد الجدي بما أنه يجوز النظر للزوج يجوز النظر للباقين من جملة الأدلة الدليل الثالث على جواز النظر للمحارم جملة من الروايات الواردة في أن المرأة إذا ماتت يجوز لمحرمها أن يغسلها هذه الروايات هي عدة روايات والإنصاف أن الروايات الواردة في غسل الميت أو الميتة في هي كثيرة ومختلفة ومتعارضة وهذه الروايات على تقدير القبول والاعتماد عليها جمله منها انه يغسلها من وراء الثياب ويستفاد من جمله منها ان المراد من الغسل كما شرحنا في بعض ابحاث الطهاره اصلا جمله من العام يعتقدون ان الغسل عباره عن مس اليد على الموضع المغسول يعني لابد من المس كان هذا البحث موجود عندهم ان الغسل يتحقق باستيلاء الماء او لابد من المس يستفاد من هذه الروايات كأنما أن الغسل لابد من المس فيه وإلا إذا كان استيلاء الماء، طب حتى إذا كان رجل أجنبية، المرأة تصب الماء عليه كثيرا إلى أن يستوعب الماء جسده، شو بعد مشكلة في ذلك؟ فيستفاد أن الكلام في ذلك كان بالنسبة إلى المس، وأن الإنسان مثلا يمص يد الميت حتى الماء يصل دقيقا، وخصوصا لعله المياه في ذلك الزمان كانت قليلة، وأكثر فرض السفر لعله في هذه المسألة أكثر من 50 حديث موجودة لا تخلو عن تهافض وتعارض بينها. على كيف ما كان لا أرد الدخول في تلك المسألة، المستفاد من تلك النصوص جواز المس إذا لم تكن هناك امرأة، فيجوز للرجل المحرم أن يغسل باصطلاح محارمه ويمص بدنها ولا مانع من ذلك. لكن الإنصاف أن التعميم يعني باصطلاح إثبات الحكم في حال الحياة، وأنه كما يجوز مس جميع جسدها بعد الموت ما عدم وجود المحرم وما أن يكون من وراء الثياب، فيستفاد لأنه تلك الروايات في مورد الموت وفي مورد السفر، وإذا لم تكن امرأة وأنه من فوق الثياب ويجوز المس، من تلك الأحكام نستفيد جواز النظر إلى جميع الجسد في حال الحياة. هذا إنصافا ما أظن أن يستطيع أن يلتزم به فقيه، أي جامع مشترك بين الأحكام؟ لا لكن هناك ضرورة ثم من فوق الثياب ثم المس هنا، هل يجوز مثلا للرجل أن يمس جسده مثلا بتعبير هؤلاء، لأن هؤلاء جعلوا محل الكلام فقط في النظر، فهل يجوز مس جميع جسد محارمها مثلا ما عن العورته التزام بذلك؟ جناكم تقدم أنه المس أبلغ حرمة مثلا في غير المحارم، إذا جوزنا نظر إلى الوجه قلت لا يجوز المس أقوى حرمة لا إشكال فيه، لكن كلام في أنه أولا من وراء الثياب وحالة الاضطرار وامرأة وميت، يعني بحسب الظاهر بعد، وفي بعض الروايات موجود أنه يقصر الرجل لا تقصر المرأة، لأن المرأة أسوأ منظرا من الرجل إذا مات، هكذا في بعض النصوص موجود. الآن كيف ما كان فالإنصاف إثبات هذا الحكم في حال الحياة من تلك النصوص في غاية الصعوبة والإشكال. نعم هناك نص واحد لكن سندا غير تام، يستفاد من تلك الرواية أن الغسل يدور مدار النظر، أي مقدار يجوز النظر يجوز الغسل، ولذا في تلك الرواية العجيب أنه إذا ماتت امرأة الرجل لا يغسلها، وأما إذا مات الرجل فالمرأة تغسل الرجل بالمقدار الذي يجوز له النظر إليها وهو حي. وهذه الرواية يستفاد منها حرمة النظر للرجل للمرأة مطلقا، وجواز نظر المرأة للرجل في بعض المواضع، لكن سندا ضعيفة والاعتماد عليها صعب. على اینکه به ما کان التعدی من مورد تلک الروایات الى ما نحن فيه لا يخلو عن صعوبت مع تعارض الروایات في نفسها، و تلک الروایات تحتاج الى حل خاص و مناقشه خاصه. فالعمدت عندنا اساسا في الدرجة الاولى الآیت المبارک فلا يبدين زینتهن الا لبعولتهن، و في الدرجة الثانية كتفسير للآية السيرة القطعية بين المتدينين، هذا مما لا اشكال فيه. نعم السيرة باعتبار فهمهم للآية، لما الرسول أجاز لها الآية أجازت لهم كشف أمام الأب والأخ كذا، فهموا من هذا المطلب جواز النظر. هذا كل الكلام في الجهة الأولى، يأتي الكلام في الجهة الثانية إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.